إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في السيرة النبوية، وقفنا في الدرس الماضي على بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ورسالته، وأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، فالله أرسله ليرحم به الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل بالأمم السابقة. ولذلك كل نبي له دعوة يدعو بها، وكل نبي دعا بدعوة، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وإذا أراد الله عز وجل أن يعذب أمة أنزل عليها العذاب ورسولها فيها، وإذا أراد أن يرحم أمة قبض نبيها قبل هلاكها. فالكفار في هذه الأمة يستمتعون بالبقاء إلى يوم القيامة رحمة من الله بسبب هذا النبي الرحيم عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك كان يقول إنما بعثت رحمة، وكان يقول إنما أنا رحمة المهداة. ولذلك امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، ورحمته الآثار والأحاديث فيها كثيرة جدا، حتى شملت البهائم والحجر والشجر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فذهب لقضاء حاجة له، فوجد الصحابة حمرة، طائر صغير، عندها فرخان، فأخذوا فرخيها، فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من حاجته جعلت الحمرة تفرش، أي ترفرف بجناحيها وتصل إلى الأرض بين يديه ثم ترتفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله يوم القيامة. الشاة يأتي الرجل يذبحها ثم تقع في قلبي رحمة وشفقة فيخلي سبيلها، والشاة إن رحمتها رحمك الله يوم القيامة. ومر على حائط فيه بعير، فلما رأى البعير النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدنى برأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعيناه تذرفان، فأخذ بذفري بأذنه ففركها وهدأه، ثم بعث إلى قومه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، فلما كبر وانتهى عمله قالوا: توعدنا عليه غدا أن ننحره. قال: لا تفعلوا، اتركوه في الإبل يكون معها. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث كما بعث من قبله، بعث بتوحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه أعظم وظيفة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والدنيا لا يهنى عيشها إلا بالتوحيد، ولا تحل سعادتها ولا يدوم بقاؤها إلا بتوحيد الله عز وجل. فالله خلق الخلق لأجل ذلك، وأرسل الرسل به، وأنزل به الكتب كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا خلت الأرض من التوحيد خربت الأرض، وأذن الله لها بالهلاك. فبقاء التوحيد في الأرض بقاء الدنيا، وزوال الدنيا بزوال التوحيد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، رواه مسلم. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. فإذا كان في الأرض لا يقال لا إله إلا الله، هنا يأذن الله عز وجل بخراب الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن وحد، ومنذرين ومحذرين من النار لمن كفر. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال: أساس دعوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في كل دعوته، فكان أول ما يدعو الناس إليه أن يوحدوا الله عز وجل، وكان يبعث الدعاة بذلك، كما في حديث معاذ الذي لا يخفى على أمثالكم، لما بعثه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا فيه أن دعوة الأنبياء إنما تبدأ بالتوحيد، وهو في الحقيقة ميزان توزن به الدعوات. فكل دعوة لا تجعل للتوحيد اهتماما فليست على هدي الأنبياء وعلى سنتهم، فهذه ميزة فاصلة يعرف المسلم بها الدعوة الحق من غيرها، مدى الاهتمام بالتوحيد. لأن التوحيد يشمل الحياة كلها، ليس التوحيد أن لا تسجد لصنم وأن لا تصرف العبادة لغير الله. التوحيد يتعلق بالحياة كلها، تعلق بالخوف، بالرجاء، بالمحبة، بغير ذلك من مقتضيات الإيمان. وكان أشد شيء على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرى الشرك أمامه، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو بالمدينة بصنم يعبد باليمن يسمى بذي الخلصة، فقال لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث قال: والراحة راحة القلب، والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به، من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. والشرك أيها الأفاضل لا يؤمن جانبه أبدا، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه بالتوحيد وهم مسلمون مؤمنون، وكان يعلمهم أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك مما لا أعلم. وكلكم يحفظ قول خليل الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني من كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو الذي كسر الأصنام وعرض نفسه للتهلكة بسبب ذلك، هل سيعبدها حتى يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لا يمكن. ولكن المؤمن لا يأمن مكر الله عز وجل. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فإذا كان الخليل إبراهيم خائفا على نفسه وهو إمام الموحدين، فمن دونه من باب أولى. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أنس: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. وذكر أن القلوب أشد تقلبا من القدر إذا اجتزمع غليانها، فالقلوب تتقلب، والإنسان دائما يتعلق بربه عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يتمم عليه الأمر. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند ذكر فوائد قصة بني إسرائيل حين خرجوا من اليم ورأوا ما رأوا من الآيات وانغلاق البحر وهلاك فرعون ونبي الله موسى معهم، ولما تجف أقدامهم بعد لما خرجوا رأوا قوما يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم رأوا الآيات والمعجزات ونبي الله معهم موسى كليم الله، ثم لما يخرجون ويرون من يعكف على الأصنام يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومثلها تكرر في الإسلام أيضا، كما قال أبو واقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال الشيخ رحمه الله مستنبطا الفوائد من هذه القصة، قال هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناها أو لا يدري معناه، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وبقدر إحكام التوحيد يتلذذ الإنسان في دنياه ويمتلئ قلبه محبة ورجاء وخوفا وإخباتا وتوكلا وحسن ظن وغير ذلك من معاني الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع البناء من غير أساس فلا يثبت بنيانه أن يسقط. وقد ضرب الله عز وجل الأمثال لذلك، ولما كان التوحيد هو أساس صلاح الأعمال كان أول أمر يصادف الإنسان في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر هو أمر بالتوحيد، وأول نهي قال بعده فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا بيان أن الداعي لا يكتفي ببيان التوحيد دون تعرية الشرك، فالله لم يأمر بعبادته فحسب بل نهى عما ينقض ذلك، وهذا أمر مضطرد في القرآن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالشرك أول المحرمات التي ينهى عنها، كما قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أولها ألا تشركوا به شيئا ولا تستمع لمن يقول من الحكمة أن يؤخر التحذير من الشرك، هذا خطأ، الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك قرينان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحكيم لقمان الذي آتاه الله الحكمة كما ذكر الله ذلك في كتابه، أول وصية له لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبقدر ما يعظم التوحيد في القلب تحل فيه السعادة والطمأنينة والإنس. وما أوتي من أوتي إلا من قلة تحقيق هذا الأمر. وذا قال ابن القيم في التوكل: وما صدق عبد في توكله على الله في طلب شيء إلا ناله. فلا بد من معرفة هذا الأمر وحقيقة دعوة الرسل وبعد كثير من الدعوات عنها. وإذا عرفتم هذا، إذا تعلمتم حقيقة دعوة الرسل وما قامت عليه، ونظرتم في حال الناس ورأيتم بعد كثير عن هذا المبدأ العظيم، عرفتم أسباب توالي النكبات والبلايا على المسلمين. فالله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا اختل الإيمان تخلف الدفاع. ونصر الله: ولينصرن الله من ينصره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. أي أن الشرك سيرجع للناس، رواه مسلم. وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فهذا الأمر لا بد أن يغرس القلوب وينشأ عليه الناس. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بعث برسالته في فترة من الرسل ودروس من الكتب، وقد غشيت الأرض ظلماتها وانحرفت الخليقة عن عبادة ربها، فكانوا كما قال الله عز وجل في ضلال مبين. فتمالأت عليه العرب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فنابذوه بالسوء وقابلوه بالعداوة. وسيأتينا صور وأساليب المشركين في الصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا كل مكر وحيلة. قال عقيل ابن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. يقول عقيل: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل، ائتني بمحمد. قال: فذهبت فأتيته به. فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. فقال أبو طالب: ما كذا بن أخي، فارجعوا. يعني إذا كنتم تقدرون أن تشعلوا لي من الشمس شعلة، أنا أقدر أن أدع دعوتكم للتوحيد. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفيها أيضا قال جابر: